الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه أيضا متعلقة بالغلو في الدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فكما أن الشخص يأثم إذا استباح المحرم، إذا فعل المحرم، إذا أكل من الطعام المحرم، إذا شرب من الشراب المحرم، كذا فإنه يأثم إذا حرم ما أحل الله له. إذا كان الشيء حلالا وحرمته أثمت، كما يكون الشيء حراما وتحله فإنك أيضا تأثم. فمحرم الحلال ومحلل الحرام سواء. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء هنا اعتداء على الشريعة بتحريم ما أحل الله. الاعتداء اعتداء على الشريعة بتحريم ما أحل الله. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فالشخص الذي يحرم ما أحله الله لا يحبه الله سبحانه وتعالى فهو معتدي، كما أن الشخص الذي يحل ما حرمه الله معتد أثيم، فهذا أيضا معتد وأثيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا مما رزقكم الله في حال كونه حلال، دخل عليكم من الحلال، ليس من مال مسروق ولا من أموال يتامى أكلت ظلما ولا أموال ربا ولا رشوة ولا سحت ولا غير ذلك، حلالا. ويكون هو في نفسه أيضا طعاما طيبا. إذا كان طيبا لكن من مصدر رزق حرام فهو حرام. إذا كان حلالا أتاك من حل لكنه طعام لا يجوز أكله فهو أيضا حرام عليك. هنا اجتمعت الصفتان حلالا طيبا، هو في نفسه طعام طيب وطيبه يأتي بتطيب الشرع له، وخبثه يأتي بتخبيث الشرع له. أما كونه حلال فمعروف أن يكون أتى من مصدر حلال. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. والناظر إلى الفتية أصحاب الكهف يراهم في كهفهم، ولما أقامهم الله سبحانه وتعالى من نومتهم التي ناموها أو موتتهم التي ماتوها، قال بعضهم لبعض: وهذه فائدة استفاد، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. لا يأتينا بأي طعام، إنما يأتينا بطعام زكي طيب طاهر. ابعثوا أحدكم بورقكم، هي أموالكم ليست مسروقة، دليل قولهم ابعثوا أحدكم بورقكم هذه الأموال الفضية إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، فليأتكم برزق منه. قال فريق من العلماء: علموا أن المبتلى عليه أن يتحرى الطعام الطيب حتى إذا دعا ربه تجيب دعوته. هم كانوا في ابتلاء شديد، كانوا في ابتلاء شديد في الكهف، يتوقعون أن يغتالوا في أي لحظة، فتحروا مع هذا أن يكون الطعام حلالا طيبا حتى تتقبل منهم الدعوات إذا دعوا ربهم سبحانه وتعالى، حتى تتقبل منهم الدعوات، فالدعوات تتقبل من المتقين. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم تأتي آية الأيمان ولها فقه متسع. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين له عند العلماء ثلاث صور: صورة عليها الجمهور، وصورتان أخريتان معمول بهما أيضا. الصورة التي عليها الجمهور أن لغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله، تفضل لا والله شكرا، ثم تذهب معه وقال لك تفضل قلت لا والله. هناك فارق بين قولك أقسم بالله ما آتي معقد القلب عليها، وفرق بين الكلمة التي خرجت من اللسان بدون تعقيد لا والله، قل لا والله ما نواك وبعدها تأكل. فلغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله، لا يؤاخذ عليه الشخص. هذا رأي الجمهور في تفسير لغو اليمين. أضيفت إليها صورتان أخريتان: الأولى يمين المخطئ، إذا رأيت شخصا من بعيد فقلت هذا القادم زيد، أقسم بالله أنه زيد، بصري أداني إلى هذا، لم أتعمد كذبا. فلما جاء وجدته عمرا فأدخلها فريق العلم في لغو اليمين وقالوا لا كفارة عليها. وكذلك يمين الناس، يقول لك القائل أنت ذهبت أمس إلى مكان كذا وأنت ناسي، قل لا والله ما ذهبت يا أخي أنت ذهبت، أقسم بالله ما ذهبت، وبعدين يذكرك حصل كذا بالأمس أنت ناسي، فيذكرك فتتذكر، فلا كفارة عليها أيضا. إذن هي ثلاث صور: يمين سريعة تصدر على اللسان دون تعقيد للقلب لا والله بلا والله، ثانيا يمين المخطئ، ثالثا يمين الناس. كل هذه لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. من العلماء من تكلم بكلمة في أبواب الآداب والفقهيات لغو الحديث، هل ربنا يؤاخذنا عليه؟ لغو الحديث هل ربنا يؤاخذنا عليه؟ الكلام الذي لا فائدة فيه، ليس بمعصية إنما هو لغو، كلام كثير لا فائدة فيه، هل هذا نحاسب عليه أو لا نحاسب؟ وتلك مسألة تجاذب العلماء أطرافها، فمن قيل إننا لا نحاسب لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهي أشد من مجرد اللغو، وقال آخرون إن النبي ناشدنا قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فأجاب الأولون أن هذا على الاستحباب. وقال أيضا المانعون إن رب العزة يقول الذين هم عن اللغو معرضون، وهذا ثناء، يكون على ثناء على المتقين للمعاصي والمتقين لما لا فائدة فيه، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم. إلا أن الأولون قالوا إن اللغو قد يطلق على ما لا فائدة فيه من الكلام، ويطلق على الشرك أيضا اللغو، إذا مروا باللغو مروا كراما، قيل اللغو مجالس الشرك والباطل، فاللغو أعم من أن يكون كلاما لا فائدة فيه. أورد البعض حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، يعني من غير نكير عليهم. هذه بعض الأقوال في ذلك، لكن اتفقت الكلمة على أن الأولى والأسلم حفظ اللسان من هذا العبث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال، قول النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبغضكم إلي الثرثارون، والثرثار كثير الكلام، فكلها نصوص دالة على تقليل الكلام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالكلمة متفقة على أن اللغو الأعراض عما لا فائدة فيه من الكلام أفضل بلا شك، والله أعلم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هناك يمين لغو ويمين منعقدة ويمين ثالثة يسميها العلماء يمين غموس، واليمين الغموس ليست من مباحث هذه الآية، إنما مبحثها أن تفسير قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هناك يمين لغو ويمين منعقدة، أقسم بالله ما أذهب، وتعقد القلب على ذلك ثم تذهب عليها كفارة، لكن لا والله ما نذهب بعدها تذهب دون تعقيد ليست عليك كفارة، الأولى عليك والثانية ليست عليك كفارة. على كل، انعقاد اليمين يتأتى بأمور ثلاث وبعضهم زاد رابعة. الأول أن تكون اليمين بالله أو بأسمائه أو بصفاته، حتى تكون منعقدة وتكفر تكون بالله. فإذا قلت ورحمة جدي، إذا قال وشرف أبي ومقام جدتي إلى غير ذلك، كله لا فائدة فيه ويعد لغوا لا يعد يمينا منعقدا، أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ثانيا أن تكون مستقبلية، يعني تقول والله لن أفعل أو والله سأفعل في المستقبل أو الآن، لكن ما سبق لا تدخل في اليمين المنعقدة، فهي داخلة إما في الصدق أو في الكذب. فإذا قلت مثلا والله أقسم بالله ما ذهبت إلى الجامعة بالأمس، أنت إما صادق وإما كاذب. صادق لا إشكال، كاذب اليمين الكاذبة تختلف في أحكامها عن اليمين المنعقدة التي تكفر. فاليمين الكاذبة لا تقل أنا سأقسم بالله كاذبا وأكفر عن يميني بعد ذلك، هذا لا معنى له، لا معنى له. وإن كان بعض العلماء يقول تكفر مع الذنب أيضا، وهذا منقول عن الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور يقولون اليمين الكاذبة التي من أقسامها اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين التي تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة التي حلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. تقول أقسم بالله أن هذا المال مالي، أو أقسم بالله أنني أعطيت زيدا مبلغا من المال كذا وكذا، فهذه يمين غموس، فهي كاذبة، ليست كاذبة فقط إنما كاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. فاليمين المنعقد من شرائطها التي ذكرها العلماء أن تكون بالله أو بأسمائه وصفاته، وتكون مستقبلية وينعقد عليها القلب، وأيضا لا يكون المقسم مكرها، لا يكون الحالف مكرها. إذا جاء شخص ومسكك أقسم أنك لن تذهب غدا، فتحت ضغط السيف أقسمت أنك لن تذهب غدا وبعد ذلك ذهبت. فمن العلماء من قال في شرائط اليمين المكرهة ألا يكون الحالف، اليمين المنعقدة ألا يكون الحالف مكرها، والله أعلم. هذه أربعة أمور: تكون بالله أو بأسمائه وصفاته، تكون مستقبلية، يكون الحالف غير مكره، أن ينعقد عليها القلب، هذا الأصل، والله أعلم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته كفارة تعقيد اليمين إطعام 10 مساكين، وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلت لها كفارات أيمان، وكان مشددا على بعض الأمم من قبلنا أنهم كانوا إذا أقسموا بروا لزاما. ولقد قال تعالى في شأن أيوب عليه السلام لما أقسم أن يجد امرأته 100 جلدة: فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، شمراقا فيه 100 عصا اضربها ضربة. قال فريق من العلماء ولو كانت الكفارة مشروعة لكفر عن يمينه. والله أعلم. كان الناس يثنون على أبي بكر الذي إذا أقسم يمينا أمضاه، كان قائلهم يقول مثنيا على من يمضي أيمانه ولا يكفر عنها قبل بعثة النبي أو قبل نزول الآية. قليل الألايا حافظ ليمينه، أي قليل الأيمان حافظ ليمينه، إن صدرت منه الألية برته. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برته. كان إذا أقسم نفذ ما يقسم. إن سأل الله علينا هذه الآية، وأيضا بالحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والله إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني. وكذلك والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فهذا باختصار والله أعلم. فشرعت لنا كفارات الأيمان، فأنت إذا أقسمت قلت أقسم بالله ما أسافر ثم سافرت أثمت نريد أن يمحى هذا الإثم، ماذا تصنع؟ قل كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين هي الكفارة تمحى بها الذنوب، ويشاء الله أن تكون من أوسط ما تطعم أهلك. وقيل في الأوسط قولان، الأوسط الأفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا. قال فريق من العلماء من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أفضل ما تطعمون أهليكم، واستدل قال أوسطهم أي خيرهم وأفضلهم وأعدلهم. وقال الجمهور إن الأوسط تعني الطعام المتوسط، تعني الطعام المتوسط، فهكذا قال فريق من أهل العلم هم الجمهور. فإذا كنت تأكل فولا وبطاطس وبيض ولحم فالمتوسط البيض، المتوسط البيض، إذا كنت يوم تأكل لحم ويوم تأكل فول ويوم تأكل بطاطس يوم بيض فيعتبر متوسطا البيض أو البطاطس، فمن طعامك المتوسط تخرج 10 وجبات. قال بعض العلماء أيضا إن كل مسكين له وجبتان، وقال الجمهور إن كل مسكين له وجبة واحدة، له وجبة واحدة. فهنا مقام في اختلاف شيئا ما، هل كل مسكين الوجبة كما هو قول الجمهور أم كل مسكين وجبتان كما هو رأي فريق من أهل العلم. فالخلاف كائن في جزئيتين، معنى الأوسط هل الأفضل أو الطعام المتوسط، وهل المسكين يطعم وجبة وجبة أو وجبتان وجبتان. الجمهور في المسألتين على أن كل مسكين وجبة ومن الطعام المتوسط، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا إذا زدت وأطعمت 20 مسكينا أو أطعمت طعاما أفضل من المتوسط، فرب العزة قال في آية أخرى ومن تطوع خيرا فهو خير له، والله أعلم. قال تعالى فكفارته أي محو الذنب الذي ارتكب بالمخالفة إطعام، استدل بها الجمهور على أن القيمة المادية النقود في كفارة اليمين لا تجزئ، لأن الله قال فكفارته إطعام، ولأن النبي كفر بالإطعام عليه الصلاة والسلام أو أصحابه، فاستدلوا بقوله فكفارته إطعام على أن القيمة المادية لا تجزئ، وهذا قول الجمهور. وأيضا استدلوا بقوله 10 مساكين أن إخراج الكفارة في مسكين واحد تعطيه 10 وجبات لا تجزئ، لأن الله قال كفارته إطعام 10، فقال الجمهور لا تجزئ الكفارة إذا أخرجت في شخص واحد، عشر وجبات أو في خمسة أشخاص كل شخص وجبتين إلا في حالة العجز عن إيجاد العشرة. في حالة العجز عن إيجاد العشرة يجوز إخراجها على النحو المذكور، استدلالا بقصة الرجل المجامع في رمضان الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احترقت يا رسول الله، أتيت أهلي البارحة. قال النبي: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله يا رسول الله. فجلس أجلسه النبي، فجاء إلى رسول الله رجل معه تمر أسف من تمر، فقال النبي: خذه فتصدق به. قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. ضحك النبي وقال: خذه فأطعمه أهلك. أهله لا يتصور أنهم 60. فعند العجز يجوز الانتقال إلى المذكور، وإلا فالأصل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لي في ذلك حكم يذكر العلماء منها أنك إذا كنت غنيا مثلا طعامك المتوسط كباب، يريد الله أن يطعم فقيرا كبابا وفي البيت ليس عنده فول فضلا عن الكباب، فإذا بك يزل لسانك لأمر يريده الله فتقسم، فتحتاج إلى أن تكفر، تأتي بالكباب تشتريه وتبدأ بنفسك تبحث عن البيت الفقير، تطرق الباب على أهل البيت، فإذا بهم يأتيهم الطعام، فهو الذي حملك على أن تقسم وهو الذي شرع لك التكفير. وهذه من أنواع المواساة بين العباد، رغما عنك يا عبد الله ألزمت بها شرعا ودينا. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ترقي من الأدنى للأعلى، أحيانا يكون الترقي من الأعلى للأدنى أو النزول من الأدنى للأعلى، فحال يكون ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. كسوة ماذا عن الكسوة؟ قال العلماء: الكسوة المتعارف على أنها كسوة تشمل في زمننا ثوبا فانيلا سروال، تشمل عند إخواننا المعروفين الطاقية والرأس والشراب، وقال البعض تشمل فقط ما تستر به العورات، ولكن الكسوة ما أطلق عليها عرفا كسوة، فهذه الذي تتأتى بها الكفارات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أو كسوتهم، طبعا الكسوة إذا كسوت واحدا كسوته تعادل إطعام 10 مساكين، فإذا كسوت 10 مساكين ممكن تطعم بهم 100 أو 1000 شخص. ولذلك باب التقوى مفتوح، ومن كان تقيا فربي لن يتره عمل، لكن ما رأينا أحدا كفر عن يمينه بكسوة 10 مساكين، والله أعلم. إنما الجميع يتجه للأدنى والله أعلم، إلا من رحم الله. أخوكم يقول: أكسو واحدا فقط أو أكسو 10. طيب لا يفيه لما الطلاب كسوتهم، لا لما أقول كسوة واحد تعدل 10 ما قصدت أنني، لا لما أقول في القيمة، أقول في القيمة يعني، مش قصدت. جزاك الله خيرا، أحسنت، رجعت علينا الخطأ. يقول تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ورقاب لا تكاد توجد الآن، لكن وإن وجدت فقيمة الرقبة تعادل كسوة 10 مساكين عدة مرات. وبالقطع فإن من تحرى الأفضل في الكفارة بإذن الله أجره أعظم. صدقة، صدقة الفطر مثلا، زكاة الفطر يجزئك فيها أن تخرج 3 كيلو رز، ويجزئك أيضا أن تخرج 3 كيلو تمر، والتمر أغلى من الرز، ويجزئك أيضا أن تخرج 3 كيلو زبيب، والزبيب أغلى من كل ما ذكر. فبالطبع أو بالمفهوم أن من تصدق بزبيب أعظم أجرا بإذن الله ممن تصدق بالرز، وإن كان الأول قد أدى ما عليه، إن كان شخصان موسران كلاهما موسر واحد منهما عدل إلى الزبيب فتصدق به كزكاة فطر، والآخر عدل إلى الرز كزكاة فطر، وهما في درجة واحدة من الثراء، فما يفعل من خير فلن يكفروا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم. قال تعالى: أو تحرير الرقبة. هل الرقبة هنا مقيدة بالإيمان، أي تحرير الرقبة مسلمة مؤمنة، أم أنها مطلقة؟ بلا شك أنها هنا مطلقة، هنا مطلقة. وإن كان بعض العلماء يقولون إنها مقيدة لما ورد في آيات أخرى في الكفارات، ككفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، تحرير رقبة مؤمنة. فالبعض يحمل المطلق على المقيد، وهذا الحمل هنا ضعيف، فلو كانت مؤمنة لبين أمرها هنا كما بين في سورة النساء في شأن قتل الخطأ، والله أعلم. قال تعالى: فمن لم يجد، إذن لا يتجه إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الكفارة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لا يجزئ الصيام في حالة القدرة على الإطعام. والثلاثة أيام هل يلزم فيها التتابع أو لا يلزم؟ ليس هناك دليل ملزم بالتتابع في صيام الكفارة كفارة اليمين، وإن كانت قد وردت قراءة، لكن القراءة التي عليها الجماهير ليس فيها متتابعات، فعليه لا يلزم التتابع في صوم أيام الكفارة، والله أعلم. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي ما يذهب الله عنكم به الإثم إذا حلفتم ولم تفوا بما أقسمتم عليه. واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين تكون بأحد أمرين: إذا حلفت أمضي ما أقسمت عليه، أو كف. واحفظوا أيمانكم، احفظوها، قال البعض احفظوها لا تتلفظ بها، وقال آخرون احفظوها تعرفوا فلأعلموا أعدادها حتى تكفروا عنها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله على هذه الشريعة السمحة، فلنشكر الله على هذه الشريعة السمحة، فقد يقسم الشخص أيمانا على فعل شيء وبعد يتبين له أنه أخطأ، قد يقسم شخص قائلا يقسم بالله أن لا يصل الرحم، يقسم بالله أن يفعل بابنه كذا وكذا، يقسم بالله أن لا يعود مريضا، فالله سبحانه وتعالى علم ضعف هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع عنها آثارا وأغلالا كانت على الأمم من قبلها، والله أعلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي يظهرها لكم ويوضحها لكم لعلكم تقدموا شكرا لله. وستأتي إن شاء الله تعالى في الآيات المقبلة أحكام الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فنظرة إلى الأسبوع القادم لتناولها إن شاء الله، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وسلم.